تلاقوني في أكتر حتة حصريا على موقع djkimo.com. علشان كده هتلاقوني مع بحس مع إحساس بالدنيا وما فيها. ده أنا بتحسد علشان وياه تلاقوني في أكتر حتة برتاح فيها. علشان كده هتلاقوني مع على موقع djkimo.com. هتلاقوني في أكتر حتة برتاح فيها. علشان كده هتلاقوني مع بحس مع إحساس بالدنيا